بتمر سنين بالغربة وبعدي ناطر يمكن رجعين يمكن مكتوب لنهاجر بتمر سنين بالغربة وبعدي ناطر يمكن رجعين يمكن مكتوب لنهاجر يا بلادي بتيجي عفرالك أنا مش قادر لو عوقاني في قلبي والله وصابر يا بلادي بتيجي عفرالك أنا مش قادر لو عوقاني في قلبك والله وصابر والله وصابر بدي احكي لك بنتي عن شجر الزيتون وغار انت في الغرب ربيتي وما شفتي طير الوروار بدي احكي لك بنتي عن شجر الزيتون وغار انت في الغرب ربيتي وما شفتي طير الوروار اكلتي خبز الطابون قطفتي حب الليمون اكلتي خبز الكانون خليها بقلبي ساتر بقلبي ساتر بتمر سنين بالغرب وبعدي ناطر يمكن مكتوب لمهاجر بتذكر وانا كنت صغير شو بتكبر فينا الاحلام قالوا في هالغربة حتصير وما تطول فينا الايام بتذكر وانا كنت صغير شو بتكبر فينا الاحلام قالوا في هالغربة حتصير ما تطول فينا الايام قالوا المال بيغنينا بيساعدنا وبيهنينا نسينا كرمال عم بنسافر عم بنسافر بتمر سنين بالغرب وبعدي ناطر يمكن رجعين يمكن مكتوب لمهاجر تمسح لي دمعات العين حقق فيها أمنية وعد علي وهذا دين رايح غني أغنية تمسح لي دمعات العين حقق فيها أمنية وعد علي وهذا دين راجع بلادي راجع فيك في قلب المواد راجع بلادي راجع مكتوب لمهاجر يا بلادي بتين عفرك أنا مش قادر لو عوقاني في قلبي والله وصابر يا بلادي بتين عفرك أنا مش قادر لو عوقاني في قلبي